قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء بل أتيناهم بالحق

ومن وراء إنها كلمة هو قائلها ومن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا قال كم لبثتم في أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا Allahu Allahu.